Yeah. اذكر الله. Thank you. Oh, my God. المصير. وتكفلوا الرحيم التي تلاقى عليها مالك العرب الرحيم مدينة الطالب اللطيف على الواحد القامة الحياة الدولية العربية على العالم الإسلامي والموسيقى القاهرة. وقد نتمنى بك يا رب العالمين الحمية والحمد القاهرية يدرنا الحمية لأن الحصول الجزء أفضل فقد يبقى الكتاب إن شاء الله على الجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.